بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة لهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعة لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم والله. نعم. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها ما كان يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه للقبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح المصدر الأول هو أن مراد بالإيمان الصلاة وكان مراد بالإيمان الصلاة سوينا بالمقت وذلك أنه لما مات قوم قبل يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال كيف حاله إخواني الذي ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقت فأنزل الله عليه وما كان الله يضع إيمانكم يعني الصلاة. وفي دليل على أن الأعمال من داخلة مستنبى الإيمان كما هو مثل الظهور في رد على الأحناف مرجئة الفقهاء الذين يقول الأعمال ليست داخلة مستنبى الإيمان. فالله تعالى سمى الصلاة إيمان وهي عمل وما كان الله يضيع إيمانكم يعني الصلاة. والأحناف مرجئة الفقهاء يقولون كم يتعطى إيمان تكفي مجالية الصواب لا تكفي حقيقية لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط تصديق القلب. فإذا جاء فإذا سميت الأعمال تصديقا يقول هذا تكفي مجالية وهذا غلط المجال يتوجه النفس إليه ينفع وهذا لا يصح لا يصح أن ينفع يقال ليست الصلاة إيمان. نعم. سمعنا بلى سمعنا لكن يجب التعرف مع كتاب السنة في اللفظ والمعنى. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من الثدي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من الثدي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها وهي تدور على ولدها تدور أو تدور نعم تدور وهي تدور على ولدها فلما وجدته ضمته إليها وألقنته ثديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه قالوا لا يا رسول الله قال فوالله إن الله أرحم بعبادي من هذه بولدها إن الله من أسرعه الرحيم الله تعالى أرحم بعبادي. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان

طوى عن العرباض من سارية وربما أدخل بينهما عبدالله بن هلال وعن عبيدة الأملوك ورحل إلى معاوية وله قصة مع عمر بن أبي العزيز. طوى عنه معاوية بن صالح وهو بكر بن أبي مريم وذكر في الباب الثقات وقال وقال البخاري لم يصح حديثه يعني الذي رواه معاوية عنه مرفوعا إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب وآدم منجدل في غينة وخالفه ابن حبان والحاكم فصححه وذكر ابن حشم بتعديل منفعه أنه لم يجد هذا الكلام كلام البخاري في النص الموجود الآن. هذا التعديل هذا يعني الحصر أنه يعني احتمال الصح يعني الحديث وآدم منجدل في غينة في طيلته لكن الحديث الذي لا يصح وعاد بين الماء وعاد بين الماء والطين هذا ليس صحيح. نعم شيء سمعت طرقه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أجل وقت أحد أقرأ نعم ها إيه لا كفيفة يجد يكون عنده واحد نعم يستغل في الحضر يسأل. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه على قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال رحمه الله مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الامتناع وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره وقال شريف القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والصواب من هذه الأقوال أنه ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه وركوعه وسجوده وفي حال التشهد ينظر إلى كذلك هذا هو الصواب. أما القول بأنه ينظر إلى أمامه استدل بهذه الآية استدلال بهذه الآية يقول المالكية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ليس بجيد لأن المقصود من الأمر الاستقبال لا النظر المقصود الاستقبال فولي وجهك شطر المسجد الحرام مقصود استقبال القبلة ليس النظر النظر. أما النظر فإنه ينظر إلى موضع سجوده في حال القيام وحال الركوع وفي حال السجود وفي التشهد ينظر إلى موضع السباق. أما قول بأنه ينظر إلى الصدر فهذا ليس بشيء إنما ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان شاهد الكعبة ولو كان أمام في المسجد الحرام فالصواب أنه ينظر إلى موضع السجود. وقال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة إذا كانت أمامه فالصواب أنه ينظر إلى موضع السجود. والآية مقصودها الاستقبال هو اللي وجهه في مقتل النظر وولي وجهه حتى المسجد الحرام. نعم ورد في ذلك حديث أو لأنه أخشى. نعم أخشى الله العلم. نعم تمام. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس يعني يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم

لكن هذا يكون جيد على كم صعد عن جيد الأسلام ويقيمه يكمل الشعر. نعم هل أي صرف نعم نعم يسلم الصعد هو يقيم جيد الأسلام. نعم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد كفرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالي هذا من الأفعال الإسرائيلية، يعني جد الأسلم بينه وبين موسى في الدهور وليس هذا الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وأبو العالية والصدي والربيع بن أنس أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. قال الحسن البصري وأبو العالية والصدي والربيع بن أنس نعم أن الله يذكر من ذكره إن الله يذكر من ذكره ويزيد من ستره ويعذب من كفره. وقال أبو هذا أقله من النصوص اذكروني أذكركم وإن تعذر ربكم لئن شكرتم لأهدي جنة ما يقال الله تعالى لكم شكرتم وعانتم قال أقله من النصوص. وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويستر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه ثابت عن ابن مسعود في تفسير قوله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يستر فلا يكفر. وهذه الآية لما نزلت تلقى هذا على الصحابة والله عليهم فإذا قال بعض لنا أن هذه الآية منسوخة لأن منسوخة بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يستر فلا يكفر. هذا محل النقص محل الخطأ. من يستطيع أن يقوم بحق الله على الكمال ولا يحسن هناك ولا نسيان؟ ولهذا انزل الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. نعم الله اليك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عباره الصيدلاني اخبرنا مقتول عزبي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وهذا الله يقال عمر السيدلاني له هذا العلم أوهام عمر السيدلاني ذكر الله عام المطيع والعقل ولعل ذكره يكون سبب في توبته تخفيفا العقوبة عليه حيث صلت يقول وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد عمر الصيدلاني نعم أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عمارة الصيدلاني أخبرنا مقتول الأسدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وسارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى اذكروني أذكركم. قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال الحسن البصري في قوله اذكروني أذكركم قال اذكروني فيما اشترطت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي وفي رواية برحمتي. وعن ابن عباس في قوله تذكروني اذكركم قال ذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه. وإن دنوت مني كبرا دنوت منك براعا وإن دنوت مني براعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. وهذا كل عام صفات تليق بجلال الله وعظمته. هذا من محل القدسيه في صفة النفس لله عز وجل. هذه الصفات اول في صفة النفس لله عز وجل في صفة الصفات ان من ذكر الله ذكر الله في نفسه ومن ذكر في ملأ ذكر الله في خير منه ومن اتى يلبس الهرولة من تقرب مني كله من تقرب مني ذراعا من تقرب مني ذراعا تقرب باعا ومن ثمرات هذه الصفات من اثارها ان الله اسرع بالخير من العبد وان الله لا يقطع ثواب العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا من اثار الصفات وليس هذا معنى الصفات. نووي وغيره كشف قوله فسر الذي بقوله ومن اتاني يمشي اتيته الهروله فسرها بان الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. وهذه من اثار الصفات هذا تليق بجلال الله وعظمته من اثارها ان الله اكبر بالخير من العبد وان الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. لا تتلق بجلال الله وعظمته لا يكتب مخلوقين في الصفات. نعم لا يكتب ظاهر هذا التأويل. نعم وجوب الفرائض وجوب الفرائض ذكر الله بالفرائض أداء الفرائض الذكر يكون في القلب وفي اللسان وفي العمل. نعم الله أعلم. نعم تثبت أنه لله تعالى لا تشبه في المخلوق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم ليس بظاهر. وقوله واذكروني ولا تذكرون أمر الله تعالى بشكره. قال ما رافق زادان السجلاني أبي سلمة البصري عن علي بن الحكم ومسؤول عنه عبد الله بن نمير وعارف صوى عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة. وقال الأكرم عنه يروي مناكير وقال الدار قطني ضعيف. قال أبو داود حج 56 لا هذا من مناكير هذا من مناكير عمل هنا عنده عن مكتوب مكتوب عن مكتوب. نعم وقوله واشكروني ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير. فقال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيد حدثنا أبو رجاء العطاردي

فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب. نعم فضل فاتح الله فضل على طاعة الله تحصل على الطاعة حتى يؤديها يؤدي الواجبات لا يستطيع أن يؤدي الواجبات إلا بالصبر لا بد أن يخطئ وصبر عن المعاصي عن محارم الله حتى يجتنبها وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا تتخطى طاعة الله وتعالى الصبر فاتن وصبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله نعم عاد عيش الصبر القضاء فقد الصبر فاتن من أول وهل كان أحسن نعم والصبر ثم أعطاه النوع الثالث نعم والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآكل نعم والصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني اكثر ثوابا لانه المقصود لا الصبر على طاعه الله اكثر ثوابا المقصود من العبادات ان يمتثل العبد المقصود الانتفاع واما المناهي فانها فطره لأنها تضاد الأوامر الصلاة شرعها الله تعالى لما فيها من ذكره ولأنها تنهى عن الفحشاء ولكن الذكر أعظم ولهذا قال سبحانه واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذلك والله أكبر الذكر أكبر وأعظم والمقصود منها الذكر وهي تنهى عن الفحشاء وهي نهي عن الفحشاء وفيها استجابة لله والذكر أكبر نعم وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعارف كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ها ايه ايه معروف بقوله ما في بعض النسخ نعم نعم نعم أقول ما أقول معروف على التقال نعم قول عبد الرحمن بن زيد نعم الصبر نوع نعم كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فما كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله وقال عليه يسلم عليهم ها ايش سلم عليهم الله يوم بتاخذ الجلاله سلم عليهم ان شاء الله هذا خلق الله كلام ها في نعم نحكي النسخه نعم نعم وقال علي بن حسين زيد العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين نتبقى للمادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.